السائلة تسأل تقول: زوجي كان يريد أن يتقدم لواحدة، طلب مني أن أصورها له، يتقدم يراها، يتقدم إليها، وأنا فعلت ولم يحدث نصيب، هل علي دم؟ نعم، أنت مذنبة، فلا يجوز لنا أن نصور أحدا بدون علمه، رجلا كان أو امرأة، خاصة إذا كانت من البنات أو النساء، يريدها يذهب إلى البيت. والبعض اللي بيتساهل، بعض الأخوات، بعض البنات، بعض الفضليات ترسل صورة، لا لا، يريد أن يراها يذهب إلى البيت، يطرق البيت. لماذا جعل الإسلام الخطبة؟ الإسلام جعل الخطبة ليه؟ لأجل هذا. الخطبة ما هي إلا مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، في ضوابط شرعية يتعرف كلاهما على الآخر، يذهب في وجود أحد محارمها في البيت ليراها، وجود أبيها، في وجود الأخ، في وجود العم، وهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال استغفري وتوبي، والله تعالى غفار، ولا تكرري هذا مرة أخرى.